أورد حديث مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه كبر حين دخل في الصلاة وكبر حين وكبر للركوع. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر يعني الدخول في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع الأذنين أو فروع أذنيه يعني يرفع يديه إلى بلوغهما فروع الأذنين وهي أعاليهما. في هذا إثبات رفع اليدين إلى فروع الأذنين للركوع كما أنه يكون للدخول في الصلاة ويكون للرفع من الركوع، لكن هنا محل الشاهد أنه أورد ذلك فيما يتعلق بالركوع وأنه يكبر للركوع ويرفع يديه عند ما يريد أن يركع إذا كبر، وقبل ذلك تكبير الذي هو عند الدخول في الصلاة، وعندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يكبر ويرفع يديه. فالحديث فيه رفع اليدين في ثلاثة مواطن: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأن ذلك إلى فروع الأذنين، يعني رفع اليدين في الثلاثة المواطن التي هي عند التكبير، عند التكبير الدخول في الصلاة، وعند التكبير للركوع، وعند التكبير للرفع، وعند ما يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، فإنه يرفع يديه في المواطن الثلاثة إلى فروع الأذنين وهي عاليها. فالحديث دال على ما ترجم له من جهة إثبات الرفع لليدين عند التكبير للركوع وأن ذلك يكون إلى فروع الأذنين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بابن علية، وهنا ذكره مهملا يعني غير منسوب، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو ثقة كثير التدليس، وهو من أثبت الناس في قتادة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. المقبري ولا ابن أبي عروبة؟ نعم، سعيد بن أبي عروبة ليس المقبري، سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة وهو ابن دعامة، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة وهو يروي عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نصر بن عاصم الليفي، عن نصر، عن نصر بن عاصم الليفي، عن نصر بن عاصم الليفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأربعة، البخاري في رفع اليدين نعم، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة نعم، ومسلم ما خرج له؟ لا نعم ما ذكره إيه؟ استغفر الله، نعم أخطأت يعني البخاري في رفع اليدين ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري في رفع اليدين نعم ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم، يعني ما خرج له الترمذي ولا خرج له البخاري في الصحيح. عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين.